الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يرد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Thank you.